الإمام وخطيب المسجد، تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء يصلونها يوم الدين